القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. نحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا الدنيا ملك بيا يوم وليلة، أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسعد بأجمل ما كتب الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، الذي ولد في 22 من ديسمبر عام 1908 بمدينة دمياط. وعلى مدى مشواره الفني أثر الشعر العربي بقصائده المميزة، كما أثر الإذاعة المصرية بمؤلفات عدة كألف ليلة وليلة وألف يوم ويوم والعديد والعديد من الأوبريتات والصور الغنائية. وقد كانت لمدينة دمياط مكانة مميزة وخاصة جدا في قلب الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، وقد كان دائما يقول: دمياط بلد الماء والشمس والهواء وموطن الشعراء. وقد كتب في حب دمياط أوبريت بعنوان بلدي دمياط، غناء وألحان سيد مكاوي، في الاشتراك مع محمد ثروت، لطفي بوشناق، وأحمد إبراهيم. قالوا منين البلد؟ أنا قلت دمياط، يا رب.